نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة برسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من القصيم، رمز لاسمه بالحروف ألف ميم في أول أسئلته. يقول: قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية يفهم منها أن الله عفى عن المكره بالكفر، ولكن في الحديث أن رجلا أجبره الكفار أن يقرب ذبابه لصنمهم أو يقتلوه فقربه فمات فدخل النار، كيف نجمع بين النصين أحسن الله إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإنه لا مضادة بين هذه الآية وبين الحديث. الآية بينت أن من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا إثم عليه، ولكنها لم تقل إن قول كلمة الكفر أفضل في حقه، إنما رفعت عنه الحرج إذا قالها. وحديث قرب ولو ذبابا فقال ما كنت ليقرب لأحد، هذا دل على فضل الصبر على القتل احتفاظا بالتوحيد، فلا مضادة، ذاك لا إثم عليه، ومن صبر وتحمل الثبات على دين تحمل العقوبة للثبات على دينه يكون أفضل من ذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أصحابه وهو في فناء الكعبة يطلبونه يستنجز نصر الله، أخبرهم أن الله سيبلغ هذا الدين، سينصر هذا الدين، وأخبرهم أنكم تستعجلون، وقال إن في من كانوا قبلكم من يمشط بأمشاط اللحم ما بين لحمه وعظمه ما يثنيه ذلك عن دينه، ومنهم من يوضع المنشار في فوق رأسه فيشق نصفين ما يثنيه ذلك عن دينه. وقد ذكر الله جل وعلا قصة أصحاب الأخدود، وبين النبي صلى الله عليه وسلم صبرهم على الثبات على عقيدتهم، مع أن أحدهم لو قال كلمة الكفر لكان له شأن، إلا أن الثبات والصبر على العذاب يكون أعظم. إن قريشا لما عذبوا ياسرا وزوجته، ياسر أبو عمار بن ياسر، كان يقول لهم صبرا على ياسر فإن موعد الجنة، وبالتالي يتبين للسائل ومن يسمع أن معنى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا إثم عليه فيما أكره عليه من قول كلمة الكفر. وفي بعض الأحوال يكون مباحا له، أو يكون الأمر أعظم أجرا له أن يقول ما يوهم الكفار أنه غير مؤمن، كما في قصة الذين ندبه النبي صلى الله عليه وسلم لغرض شرعي أن يقول ما يفهم الكفار منهم أنهم على غير الهدى، كالصحابي الذي جاء وقال إن على خيبر فعلوا وأنا أريد أن أشتري الرقيق، يقوله لقريش وهو إنما يريد أن يستنقذ ماله، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء فأذن له غير ذلك. فالخلاصة أن من قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا غير الله جل وعلا ورفض أن يقرب حتى الذباب، موقفه في صفاء العقيدة وصلابتها شأن. والعفو عن من قال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان له شأن، فلا منافاة بينهما والله أعلم. أحسن الله إليكم. كأني به يسأل عن الرجل الآخر الذي أجبره الكفار أن يقرب ذبابة لصنمهم أو يقتلوه فقربه، قال فمات فدخل النار كما في الحديث، كيف يجمع بينها وبين الآية؟ ذاك بالعمل، هذاك فعل، وأما ذاك بكلمة، هذا قرب صنم للصنم ورضي منهم أن يجيزوه، يجتاز ورأى أن ذلك المبذول شيء لا قيمة له، لكنه قربه قربانا لذلك الصنم فرضي بهذا الاعتقاد، فكان جزاؤه النار. أحسن الله إليكم. يقول هل هناك دعاء ثابت عند الإفطار يقوله الصائم؟ نعم، يسأل ربه جل وعلا مما يقول: اللهم إنا قسمت وعلى رزقك أفطرت. وهذا الاعتراف بأنه صام لله جل وعلا وأفطر على رزق الله فيه الاعتراف بأن العمل لوجه الله، والله جل وعلا لا يخيب رجاء من عمل له واتقاه. والإطلاق في الدعاء فيه أن للصائم دعوة تستجاب عند فطره ولم تخصص، وإنما يخصصها الصائم بقدر ما يحس به من حاجة يطلبها من خالقه القادر على كل شيء. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: امرأة تصوم الاثنين والخميس، تصلي النوافل كثيرا، إلا أنها لا تحسن معاملة زوجها وتتكلم في الناس، فهل معنى ذلك أن هذه العبادات التي تقوم بها لم تنهها عن هذه الأمور وليس لها أثر في نفسها؟ نرجو توجيه نصيحة لمثل هذه المرأة. أحسن الله إليكم. أما أنها لم تؤثر فلا أقدر أقول ذلك، قد تكون حالها لو لم تكن تعمل هذا العمل أسوأ من ذلك، فقد تكون هذه الصلوات وهذا الصيام حجزها عن الاندفاع لما هو أكبر منه، وقد تكون هذه العبادات لا يتم إتقانها. فبالنسبة للصيام إذا دخلت غيبة ونميمة ضيعت كثيرا من آثاره، لأن من اشتغل بالغيبة والنميمة يكون قد أضعف أثر صومه على قلبه، والعبادة إذا أثرت بالقلب استقامة ظهرت نتائج هذا العمل، والعبادة إذا لم تؤثر بالقلب بأن كانت ضعيفة قلية الأثر لم يظهر لها من الثمرات ما يظهر لو كان العمل أكثر جدية وأعظم إخلاصا وأشد إتقانا. والصلاة الإنسان قد يصلي ثم لا يكون له من صلاته سوى العشر، فعشر الشيء لا يكون أثره كأثره إذا كان كاملا. وبالمناسبة أنصح النساء أن يقللن من الغيبة والنميمة، وأن يقللن من التذمر والتشكي من الزوج، وأن يحسن العلاقة بأزواجهن، فإن طاعة الزوج فيما يأمر به وما ينهى عنه مما ليس مقتضيا ترك واجب عيني أو ينهى يأمر بمعصية، فإذا فعلت المرأة ذلك كان فعلها طاعة لله جل وعلا. وأنصح الأزواج أن يرفقوا أيضا بنسائهم ويعاملوهن معاملة من يستصلح المرأة لا يريد أن يقسو عليها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المرأة خلقت من ضلع، وبين أن أعوج ما في الضلع أعلاه، وأنك إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وأوصى عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا، وإن كثرة غياب الزوج عن امرأته والسهر كثيرا مع أصحاب وأصدقاء وترك المرأة في المنزل وحدها أو مع أطفالها مما يحملها على كثرة الشغب وإبداء التذمر. والعشرة الزوجية ينبغي أن يتوافر فيها التعاون على البر والتقوى والأخذ بأسباب إزاحة ما يؤثر في النفوس. وإذا اتقى الله الإنسان من رجل أو امرأة وراقب ربه وفق للخير الكثير، والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: سمعت خطيب أحد الجوامع يتكلم عن ظالم ويلعنه ويسبه، فظننت أنه أحد الكفار، فإذا به يتكلم عن الحجاج بن يوسف، هل هذا يجوز مع العلم أنه من القرون الثلاثة المفضلة؟ وكيف نفهم معنى الحديث خير الناس قرني مع العلم أن فيهم الكفار والمنافقين والفساق؟ أرجو البيان، أحسن الله إليكم. أما لعن الأموات من المسلمين فحرام، هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا. الخطيب مطلوب فيها أن تكون خطبته يظهر عليها ذكر الله جل وعلا ودعوة الناس لصفاء العقيدة وأداء فرائض الدين والتقرب إلى الله بنوافل الطاعات والتحذير من سفاسف الأخلاق وسيء العادات. لعن الشخص الكافر عينا ينبغي أن يجتنب، وإنما يدعى له بالهداية. وأما لعن الكفار وأمثال ذلك على لعنة الله على الكافرين، على لعنة الله على الظالمين وأمثاله، فلا حرج. وأما تسمية شخص بعينه فيلعن وهو حي فينبغي أن يجتنب، ولو كان كافرا بأن يدعى له لعل الله أن يهديه للإسلام، لأن اللعنة الطرد عن رحمة الله. وأما لعن رجل مسلم وإن كانت له مظالم متعددة وإساءات كثيرة، فليس هذا الخطيب ولا أمثاله متحملين لآثار ظلم ذلك الشخص، ولا تعود عليهم ثمرات لعنهم له. وهل يحب إنسان أن لا يرحم الله ميتا من المسلمين؟ رحمة الله أوسع مما نتصور، فالله المستعان. صلى الله عليكم. يسأل عن فهمه للحديث أيضا: خير الناس قرني. أما خير الناس قرني فليس معناه أنه ليس في قرنه أهل شر، وإنما خير الناس خير هذه الأمة قرنه الذي نبعث فيهم وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم أهل الإيمان. يوجد من الذين يلونهم أهل الحراف، يوجد من عايش التابعين وكان من القدرية الذين يصفهم خيار الصحابة في وقت بأنهم مجوس الأمة. فإذا قال خير القرن قال خير الناس قرني، فهو يعني أن عامة الناس الذين في قرنهم خير الناس، وفي قرنه من هو منافق. فليس يعني أن كل من تظاهر بالإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أنه من خير الناس، وإنما الأغلبية الغالبة هي ذلك، هي صاحبة ذلك الوصف. وكذلك في التابعين الأغلبية الغالبة أنهم أهل ذلك الوصف، وإلا فيوجد في من عايش التابعين من قتل على الزندقة ويتسمى بالإسلام، وهم معروفون عند أهل الإيمان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم عبد الله من اليمن محافظة شبوة. أختنا لها عدد من الأسئلة، في أول أسئلتها تذكر بأنها متزوجة، تقول لي زوجي 7 إخوان ويريدني أن أتحجب عنهم، ولكني قلت له كيف أتحجب والبيت الذي نعيش فيه صغير، علما بأن زوجي يعمل في المملكة، وإذا تحجبت منهم فلا بد أنهم يصادفوني في حركتي في المنزل، وإذا صادفتهم بدون تعمد هل علي إثم؟ أرجو الإفادة. أولا أنصحك بأن تلتزم الحجاب وأن لا تكون خلوة بينك وبين أي واحد منهم في المنزل بمفرده. وأما نظر الفجاءة، أي أن يرى الرجل المرأة فجأة دون إرادة ثم يغض بصره، فلا حرج عليه. وأما قوله لك بأن تحتجبي، فهذا يدل على توفيق الله له، ويدل إن شاء الله على إرادة الخير بك، فاحرصي على ذلك ففيه الخير الكثير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هل إذا استاك الإنسان وهو على وضوء وخرج من فمه دم، هل هذا الدم ناقض للوضوء؟ لا، هذا الدم الذي يخرج هو ليس بدم متدفق، وإنما عندما يدرك المرء أسنانه ولثته يكون هناك من الدم ما يغير لون الريق، فلا يكون ناقضا للوضوء. أحسن الله إليكم. هل الماعز التي أنجبت أول مرة تضحي أم لا؟ إذا أنجبت الماعز بعد تمامها السنة فهي تصلح في الأضحية، وإذا فرض أنها حصل لها اللقاح وأنجبت نتجت قبل تمامها السنة فهي لا تصلح أضحية، لأن الأضحية من الماعز ما تم له سنة من تاريخ الولادة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر من تاريخ الولادة. أحسن الله إليكم. تقول هل يجوز الوضوء في الرأس حناء؟ نعم، يكفي مسحه ولو كان عليه طبقة الحناء. أحسن الله إليكم. تقول بعض النساء عندنا عندما يقمن بقضاء ما عليهن من رمضان يزيدن يوم أو يومين، ويقولن هذا وفاء لله عن النقص الذي حصل، ما رأيكم في هذا العمل؟ إذا كانت إحداهن شاكة في يوم هل جاءتها العادة قبل غروب الشمس أو لا، وكان الشك قويا وأرادت بهذا اليوم أنه عن ذلك اليوم، فهو عن يوم حيث. وأما أن تقول هذا لله احتياطا فليس لذلك أصل. ما كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا نساء الصحابة يعمدن إلى أن يضيفن في قضاء رمضان إلى يوم أو يومين لأجل الاحتياط. تصوم المرأة قدر ما جلسته من الشهر من الحيض فقط. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع ألف ياء خاء، بعث بمجموعة من الأسئلة. يقول في أول أسئلته ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار يقولها في الصباح والمساء، هل يجوز لي أن أقرأ الأذكار بعد أذان الفجر أم أن أقولها بعد الصلاة؟ كل ذلك جائز، لأن اليوم يدخل بطلوع الفجر كما أن الليل يدخل بغروب الشمس، فما بادرته بعد طلوع الفجر من أذكار الصباح فحسن، تستقبل النهار كله لهذه الأذكار، وما تفعله من الأذكار بعد غروب الشمس فحسن أيضا لتستقبل الليلة كله بجميع أجزائه بهذه الأذكار. أحسن الله إليكم. لماذا لم يذكر العلماء الصحابي الجليل ثابت بن قيس والصحابي الجليل عكاشة بن محصن رضي الله عنهما ضمن 10 المبشرين بالجنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهما بذلك؟ هؤلاء 10 النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إخبارا عنهم بأن فلانا في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة. وأما عكاشة رضي الله عنهم رضي الله عنه فقد قال له النبي لما قال عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنا منهم، قال له نعم. وهناك غير هؤلاء ولم يذكروا، فذكر 10 الذين هم من كبار الصحابة ومن خيار الصحابة ومن الذين كانوا أحياء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه لا يدخل الجنة سواهم، أو ولا يدل على أنه لا يجزم لغيرهم بدخول الجنة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وذكر عن عبد الله بن سلام أنه من أهل الجنة. فلا يلزم عندما قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلعوا إليه عبد الله بن سلام، فأراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن يعرف كيف يعمل، فذهب إليه وادعى أنه تغاضب مع أبيه فنام عنده فلم يرى كبير عمل، فسأله فأخبره أنه لا يحمل في قلبه غل على أحد. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول: أسمع من بعض العامة يقول بأن المرأة إذا توفي زوجها وهي في عدة الوفاة، إذا خرجت من بيتها للضرورة تريد حاجة من المحل مثلا، فإنها لا تكلم صاحب الدكان بالحاجة، بل تكتب له قصاصة من الورق تكتب عليها الحاجات التي ترغب شراءها ولا تكلمه ما دامت في العدة. هل هذا صحيح؟ بل هذا باطل، ليس بصحيح. إن النساء كنا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم وهن حادات، ويجيبهن ويستأذنه في الخروج لقضاء حاجاتهن وصرام نخيلهن، فيأذن لهن صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أيضا باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول في أول أسئلته: اختلف أهل العلم، فمنهم من قال الله في السماء، ومنهم من قال الله موجود في كل مكان، ومنهم من قال الله لا يعرف مكانه أحد، فما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي التي قالها الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء؟ وقالها رسوله صلى الله عليه وسلم، سأل الجارية التي أراد رجل أن يعتقها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فالذين يقولون الله فوق السماء إنما يحققون قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وأما الذين يقولون الله في كل مكان فلا يختلفون عن قول الذين يقولون لا يعلم له مكان، وهذا كله باطل. من لازم أن الله في كل مكان أن يكون حتى في الأماكن الخبيثة، تعالى الله عما يقولون. بل الله جل وعلا فوق عرشه دائم من خلقه، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل الإيمان حقا. نسأل الله يثبتنا على الحق ويهدي من كان صادا عنه إنه مجيب الدعاء. من أسئلة المستمع يقول: خرجت إلى المسجد لصلاة المغرب، وقبل أن أصل إلى المسجد في صلاة العشاء تبين أن في نجاسة، أي أني صليت المغرب بتلك النجاسة ولم أعرف إلا عند صلاة العشاء، فما حكم صلاتي؟ الإنسان إذا وجد في ملابسه نجاسة أو على بدنه بعد أن أدى العبادة فصلاته صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس وفي أثناء صلاته بهم خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما صلى قال لهم: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أخبرني أن بهما أذى، إلى آخره. فهذا الأذى نجاسة، ولم يعد الصلاة من جديد، بل ما صلاه من صلاته قبل أن يعلم وقبل أن يخلع عليه لم يلغه، وإنما أكمل ما بقي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بقية أسئلة المستمع لعله يبعثها بخط واضح لأننا لم نستطع قراءة بقية أسئلته. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، حي سيدي بن المستمع بلخضر، يقول في أول أسئلته: هل التدخين حرام؟ وما حكم الرجل الذي يدخن وهو يصلي ويصوم وغير ذلك من العبادات التي فرضها الله ورسوله؟ لا شك أن الدخان من المحرمات، فإن الله أحل لنا الطيبات من الرزق وحرم علينا الخبائث، ولا يمكن أن يقول أحد إن الدخان من الطيبات ثم إن الدخان مضر في بدن ابن آدم، يعرف ذلك الأطباء، والإنسان لا يجوز له أن يعمل عملا ليس قربة لله وفيه مضرة على جسده، كما أنه إضاعة مال في غير وجه بر ولا فيما يقيم الجسد. الخلاصة أنه من خبائث المتناولات وهو من المحرمات، وأما كون الإنسان يرتكب محرما ويقوم بأداء عمل صالح فإنه يقال في حقه من أنه ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ونصيحتي لكل مستعمل لهذه المادة الخبيثة الضارة بالبدن والجيب أي الفلوس أن يقلع عنها ويستعين بالله على ذلك لما فيه من الخير لصحته ودينه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: نحن نعلم أن المرأة عورة، فهل يجوز للطبيب أن يكشف عن عورة المرأة لعمل عملية جراحية؟ إذا كانت الحاجة الضرورة تدعو إلى ذلك ولا يمكن أن تقوم الطبيبة بهذا العمل جاز، فإن توليد المرأة إذا تعذر أن تقوم به امرأة وكان الأمر بين خطر على المرأة التي في الطلق وبين أن يتولاها غير رجل، جاز أن يتولى الرجل ذلك العمل إذا تعذر أن يقوم به أحد من النساء.